تمول. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. تأمنه وقف عبد الكثير طبعا عشان من القدرات وقف عند ابن كثير بقنطار فيها طبعا إيه تقليفات وتقليل إيمان من عيدبن إيه وقف أصحاب الإيمان شاف التقليل طبعا وقف الآور آور بقنطير. لما يقول يؤديه إليك يقبل عليه قالوا يؤديه إليك برضو إيه يقول يؤديه إليك هيشا يؤديه إليك هاي قال مع قالوا يؤديه إليك يقول برضو إيه يؤديه إليك مع التوصل وشبه يقول برضو إيه يؤديه إليك هالقصر هنا يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك هذا قالوا ما هشان في أحد الوجهين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه هذا هشان في الوجه الثاني ومعه أهل التوسط زي حفص وزي الكسائي وزي ابن ذكوان. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك هذه العين سكناها يبقى المراد إن هي شعبة شعبة وكذلك حمزة أبو عمرو واقف في الإمارة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك مستقيتان عشان نعرف الآية. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه هذه هنا الكسائي هو برضو ورش من إن وبرضو السوسي هنا إيه في الكلمة الأولى من إن تأمنه فيها إيه بكثير وفيها ورش وفيها سوسي بقنطار فيها فتح وتقليل وإمالة. طبعا هنا إيه وقف دوري أبو عمرو ونور الكساء عند هذه الكلمة ماشي البديل فقلنا يؤديه إليك يؤديه إليك فقلنا يؤديه إليك بدأ قالون وهشام في أحد الوجهين قالون وهشام في أحد الوجهين نجيب الوجه الثاني إلى هشام يؤديه إليك يبقى مع مين مع حفص ومع أبو الحارث وابن ذكوان في الوجه الثاني. طيب حدنا نرجع برضه ايه ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه يقبل شعبه ومعاه خلاه. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه يقبل ايه خلف الحرب. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه تدور ايه دور ابو عمرو. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه تدور الكسائي كده كويس فكده. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه تاب كثير. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه من ده السوسي. طيب ومن اهل الكتاب من تامنه بقنطار يؤديه إليك من ده دورش. ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يؤديه إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك وبرضه يؤديه إليك يؤديه إليك كده كويس عشان إيه تمين ده خلفا عنه. طيب ومنهم من إن تأمنه لا ندخل خلف الجزء الأول ومنهم هذا السلح وقف فيها إيه برضه من كثير ورجل تلقى له. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبقى لنا إيه؟ قالوا ومع إيه؟ هشام في أحد وجهين. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبقى برضو الوجه التالي إيه؟ لهشام وأخذ معاه إيه؟ اللي بتوصل ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. دول إيه؟ دول تسعة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبقى أنا إيه؟ ده شعبة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما طيب. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبدأ إيه؟ دور أبو عمرو. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبدأ إيه؟ نسوسي. طيب. ومنهم من تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما إلا ما دمت عليه قائما. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ده قالوا في السلة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يؤدي إليه لما يقف عليها حمزة ينقل الهمزة يؤديه إليك. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى واتقي فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أي موضع في الهمس يبقى يعم القارئ أستاذ حمزة، وحمزة عند الوقف سهل همزة إذا كان واسطا أو طرفا، أي ما أتى الهمس متطرف أو متوسط عند الوقف غير حمزة بدون استثناء، بدون يعني إيه أينما أتى. فلما تنتهي هي مثلا إيه طبعا في قراءة ساكنة يؤديه إليك نصر، يبقى إيه ينقل النقل بس إيه ما يخلاش في ايه تشاء مش يؤديه اليك وفي بره شك يؤديه اليك، اما عند التحقيق لا يا يؤديه اليك زيك اثنين يعني ايه اثنين فيش يعني يؤديه اليك زي ايه لقراءة الاصلية يؤديه اليك للنقل يؤديه اليك للشرع. من الذين يشتغلون إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلم

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا ولا يا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والنبيين أربابا والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين